بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: الروض المربع، شرح ذات المستقنع، مختصر المقنع. وهذا هو الشريط الأول منه. مؤلف الكتاب الإمام شرف الدين أبو النجا الحجاوي، الناشر مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة السادسة. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. مقدمة الناشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبعد، فإن شيخ الإسلام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ألف كتاب المقنع في فقه الإمام أحمد رحمه الله، وأطلق فيه روايتين ليتعود قارئه ترجيح الروايات، واختصره بعد ذلك شرف الدين أبو النجا الحجاوي بكتابه زاد المستقنع الذي طبعناه في مطبعتنا بالقاهرة سنة 43 و300 وألف، وللمرة الثانية في سنة 45 و300 وألف، ثم للمرة الثالثة في فرع مطبعتنا بمكة سنة 48 و300 وألف، ثم كررنا طبعه رابعة وخامسة، وأخيرا للمرة السادسة في سنة 79 و300 وألف. وقد اقتصر فيه العلامة أبو النجا على القول الراجح في المذهب. وهذا شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي، التزم فيه الاقتصار على القول الراجح أيضا، وكان الشيخ محمد توفيق السيوطي الدمشقي رحمه الله قد طبعه في دمشق سنة 34 وألف، وطبع في الهند على الحجر سنة 35 وألف، وفي القاهرة سنة 24 و300 وألف بهامش نيل المآرب، ثم عيد طبعه في مطبعتنا عام 48 و300 وألف، وللمرة الخامسة عام 52 و300 وألف. وهذه هي الطبعة السادسة لهذا الكتاب. وقد اعتمدنا في تصحيح هذا الشرح على نسختين خطيتين، إحداهما بخط عبد العزيز بن عمر بن سويل كتبها سنة 78 و200 وألف، وهي من مخطوطات مكتبتنا الخاصة برقم 74 و400 وألف، والأخرى أقدم منها لكنها غير مؤرخة ولم يذكر فيها اسم ناسخها. وعرضنا المخطوطتين بطبعة دمشق سنة 34 وألف، وبذلك جاءت هذه الطبعة بحمد الله وعونه أصح طبعات هذا الكتاب الجليل في فقه إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. والله الموفق. محب الدين الخطيب. خطبة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وأشكره، وشكر المنعم واجب على الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام. أما بعد،